يقول: وصلت الدعوة السلفية إلى بلادنا في مدة قريبة، فماذا يقال في الذين ماتوا قبل ذلك؟ يقال فيهم: هم على ما داموا ينتسبون للإسلام فهم مسلمون ظاهرا، وما حصل منهم من كفر أو فأمره إلى الله عز وجل. فهمت؟ إيش؟ نعم، هنا نقول هكذا، إلا إذا شككنا فنقيد، إذا شككنا نقيد، وقال اللهم إن كانوا مؤمنين فاغفر لهم وارحمهم. أبدا، لأنهم يعتقدون هذا لا يخرج من الإسلام، يعتقدون أنه لا يخرج من الإسلام، وليس عندهم من يدلهم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.